قوله وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه على عن الأرض وحمله بيده إعلام بأن وضع الكتاب على الأرض خلاف الأدب. ولأجل هذا نقول لمن يحضر مجالس الدروس ارفع كتابك بيدك ولا تجعله على الأرض، فإن هذا من تعظيمه. ومن رفع الكتاب إلى صدره قربه من قلبه، فجدير أن يصل العلم إليه، ومن ألقاه إلى الأرض أبعده عن قلبه، فجدير أن يبعد عنه العلم. وكان الناس يعظمون هذا ويجعلون للكتب أوعية تحفظها إذا جلسوا في الحلق فيسندوها على ما يرفعها، ثم صار الناس يضعون هذه الكتب في أخريات المجلس الذي يحضرونه. ثم صار من الدروس التي رأيتها من كان يحضر بين يدي شيخه ثم يضع الكتاب على الأرض ثم يقرأ، وهذا من الاستخفاف بالعلم بين المعلم والمتعلم، فإن هذه الكتب فيها علوم نافعة من الكتاب والسنة وغيرها، فلا ينبغي أن يضعها الإنسان على الأرض تعظيما لها. ومن عظم العلم عظمه العلم ووصل إليه، ومن لم يبال بالعلم لم يبال العلم به، وأنت محتاج إلى العلم والعلم غير محتاج إليك.